يقولها الإنسان لو إن لم يسمع، يمكن من عنده لا يسمعون لكن هو قائلها، ولهذا جاءت الجملة اسمية، لم يقل إنها كلمة يقولها، قال كلمة هو قائلها بالتأكيد. ولكن لكن ومن ورائهم برزخ إلى متى؟ إلى يوم يبعثون، ولا يمكن أن يعود إلى الدنيا. هؤلاء الذين يمضون أوقاتهم في هذه المقولات السؤال هم أعظم الناس خسارة وأفدحهم والعياذ بالله. هذا في غير رمضان، فما بالك في رمضان الذي ساعاته غرر وأوقاته درر، والإنسان لا يدري هل يدركه بعد عامه أو لا يدركه. كم من إنسان استقبله فلم يدرك، وكم من إنسان أدرك أوله ولم يدرك آخره، وكم من إنسان أدركه كله ولم يستفد منه شيئا لأنه أمضاه في معصية. الله أكبر. السلف الصالح يقال عنهم إنهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا أدركوه سألوا الله 6 أشهر أن يقبل منهم رمضان. وهؤلاء يفرطون في هذا الشهر هذا التفريط والعياذ بالله. الشيوخ والعجائب تمضي ليلها في المسلسلات واللغو من القول، بل والمنكر من القول أحيانا. ولست أقول أنا هذا معمما لكل الشيوخ والعجائز، بل في الشيوخ والعجائز ولله الحمد من يبيتون لربهم سجدا وقياما في رمضان وفي غيره. لكن الناس ابتلوا الآن بفتنة دخلت عليهم البيوت ولم يستطع أن يتخلص منها إلا من شاء الله هداية. فنصيحتي لإخواني أن يتقوا الله تعالى في هذا الشهر وأن يقبلوا على العبادة. وإني لا يغلب على ظني أن قوما انقطعوا إلى الله عز وجل شهرا كاملا في عبادته، صياما في النهار وقياما في الليل وصدقات وقرآن وذكر الله عز وجل، أعتقد أنهم سيجدون تربية وأن هذا سيؤثر على قلوبهم حتى يستقيموا على أمر الله. الله الله يا أخوان، أوصي نفسي قبلكم وأوصيكم أيضا بأن ننتهز هذه الفرصة العظيمة. نعم، أولا أقول إن الله تعالى فرض الصلاة على العباد فرضا وقتا محددا فقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيش؟ موقوتا، ليس مفلتا كل يصلي ما شاء، بل هو كتاب موقوت. ذكر الله تعالى الأوقات إجمالا في القرآن الكريم فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني زوالة وهو منتصف النهار، غسق الليل منتصف الليل، الآن من نصف النهار الثاني إلى آخر نصف الليل الأول، كل هذا وقت. لكن هذه الآية تلف عليه إيش؟ إجمالا أو تفصيلا؟ إجمالا، ما فصل الله عز وجل، لكن فصلها رسوله عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا. جاءنا بالحق عليه الصلاة والسلام وجزاه الله عنا خيرا. قال عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر إلى أن تصفر الشمس، ووقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وقتها الرسول بينا حددها حدا واضحا يتميز به كل وقت صلاة عن الآخر. فإذا قدم الإنسان صلاة قبل وقتها ولنقل انه كبر للظهر وصلى ركعه قبل ان تطول الشمس، هل تصح صلاته؟ ليش؟ ما دخل الوقت، فصلاها قبل امر الله ورسوله بها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود غير مقبول. الله عز وجل يقول: صلي لي بعد زوال الشمس، والجمعه صلي لي بعد قبل زوال الشمس. سبحان الله، العصر متى يدخل وقتها؟ اذا صار ظل الرجل كطول دخل وقتها. هذا رجل صلاها مع الظهر، هل تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. لا تقبل باي حال من الاحوال الا بعذر شرعي قام عليه الدليل، الا بعذر شرعي قام عليه الدليل. من العذر الشرعي اذا كان الانسان مريضا ويشق عليه ان يصلي كل صلاه في وقتها، نقول اجمع الظهر مع العصر كما تقدير او تاخير حسب المتيسر لك، واجمع المغرب مع العشاء. المطر اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز الجمع للمطر او لا يجوز، فمنهم من قال لا يجوز ابدا، لا بعد لا في صلاه الظهرين ولا في صلاه العشاء، ومنهم من قال يجوز الجمع بين صلاه المغرب والعشاء دون الظهر والعصر. وهذا هو مذهب الحنابله الذي عليه عامه علماء هذه البلاد، يقولون الجمع بين الظهر والعصر حرام ولا تقبل صلاه العصر، وإنما الجمع بين المغرب والعشاء فقط لأنه الذي يحصل به المشقة. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة الذي عليه عامة علماء أهل هذه البلاد. وقال بعض العلماء: يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي، وهذا القول أصح وأرجح، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. هذا كلام ابن عباس، وابن عباس من فقهاء الأمة ومن حفاظ الأمة، فالصحيح أنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا وجد السبب الشرعي. ابن عباس أما حدث بهذا الحديث لم يتركه الناس، لأننا لو أخذنا بهذا الحديث على إطلاقه لفاتت الفائدة من تحديد وقت الصلاة، أليس كذلك؟ يعني لو قلنا اجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لعذر أو لغير عذر صار تحديد الرسول عليه الصلاة والسلام لوقت الصلاة لا عبرة به، ولهذا ناقشه الناس قالوا: يا ابن عباس ما أراد إلى ذلك، ليش يفعل هذا؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، والمعنى أن لا يلحق الأمة حرج إذا لم يجمع. فنقول لمن جمع بين الظهر والعصر: هل أنت حين جمعت ترى أن الناس يلحقهم حرج ومشقة لو حضروا لصلاة العصر أو لا؟ الغالب أنه لا يلحق، هذا الغالب. وقد قال العلماء رحمه الله: لا يجوز الجمع للمطر إلا لمطر يبل الثياب. وبلغ معناه أنه لو عصرت لخرج منه المطر، ما هو مجرد نقطة ونقطتين، إلا لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، افترازا مما لو جاء المطر في أيام الصيف. أيام الصيف الواحد يفرح إذا جاء ثوبه ماء يبرده، ما في مشقة. لكن قالوا: لا بد من المطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. ولنسأل هذا الإمام الذي شاور الناس وأجاب وسكت، سكتوا ثم في المرة الثالثة أجابه واحد يمكن لا يعرف الحكم وقال: توكل على الله اجمع. نقول: هل بربك تعتقد أن المطر يبل الثياب ويشق على الناس أن يأتوا إلى العصر؟ لا بد أن يتحقق الإنسان هذا. وأما التلاعب بدين الله، بعض الناس

والرابع هو شهر رجب المنفرد الذي بين جمادى الثاني وشعبان. هذا الشهر هو أفضل الأشهر الثلاثة الحرم، لأنه ثقتها ولأنه يعمل فيه من الأعمال الصالحة ما لا يعمل في غيره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لنا أن نكثر من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، فمنها أن نكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، فنقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله. نكثر من الصدقة لأنها من الأعمال الصالحة، نكثر من الصلاة لأنها أفضل الأعمال البدنية، نكثر من قراءة القرآن لأن القرآن أفضل الذكر، نكثر من كل عمل صالح، ونصوم أيام العشر لأن الصيام من الأعمال الصالحة، وحتى لو لم يرد فيه حديث بخصوصه فهو داخل في العموم لأنه عمل صالح. فلنصم هذه الأيام العشرة، يعني التسعة، لأن العاشرة هو يوم العيد ولا يصام. ويتأكد الصوم يوم عرفة إلا للحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ومما يفعل في هذه الأيام العشر ذبح الأضاحي تقربا إلى الله عز وجل واقتداء بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عشر سنوات في المدينة إلا السنة العاشرة فقد كان في مكة. والأضحية في الأصل سنة للأحياء، إظهار للشعائر وإظهار للسرور وشكرا لله عز وجل، فالأصل أنها للأحياء، لكن لا حرج على الإنسان إذا ضحى بواحدة ونواها عنه وعن أهل بيته الأحياء والأموات. وأما تخصيص الميت بأضحية لم يوصي بها فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد توفي للرسول صلى الله عليه وسلم بناته الثلاث قبله ومع ذلك لم يضحي لهن. واستشهد عمه حمزة بن عبد المطلب ولم يضحي عنه، ومات له زوجتان خديجة وزينة بنت خزيمة ولم يضحي عنهما. ولو كان الترحية عن الميت مشروعة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بقوله وإما بفعله. إذن الوصية مشروعة عن من؟ إيش؟ عن الأحياء. يضحي الرجل عنه وعن آل بيته بشاة واحدة. وما يفعله عوامنا اليوم، تجد أهل البيت مثلا 10 أنفار كل واحد له وظيفة، فيقول كل واحد: أنا أريد أن أضحي عن أبي. كم يكون لأبيه من ضحية؟ 10. من قال هذا؟ أين مشروعية هذا في كتاب الله أو سنة رسوله أو عمل الصالح الصالح؟ كان الصحابة يضحي الرجل بالواحد عنه وعن أهل بيته، وحتى أكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يضحي بأكثر من واحدة عنه وعن أهل بيته، مع أنه أكرم الخلق ومع أن الله أفاء عليه من الأموال ما أفاء، ومع ذلك لم يضحي بأكثر من واحدة. نقول لهؤلاء الذين يضحون بعشر ضحايا أو أكثر عن أمواتهم، نقول: رويدكم، لا تنفقوا أموالكم في شيء لم يفعله الصحابة مع نبيه. إذا كان لديكم فضل مال فليضحي قيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، ولتصرف بقية هذه الأموال إلى إخواننا في البوسنة والهرسك والشيشان وغيرها من بلاد المسلمين الذين هم في حاجة إلى أموالنا. أما أن يقتر الإنسان ويسرق فيضحي بأشد ضحايا لواحد أو لاثنين فهذا غلط، ليس من الشرع في شيء. وأخشى أن يكون الإنسان آثما لا سالما، لأن خير هدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سألنا أي واحد من أكرم الناس لقال من؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ضحى بأكثر من واحد عنه وعن أهل بيته؟ أبدا ما ضحى، ضحى باثنتين، واحدة عنه وعن أهل بيته وواحدة عن الأمة جميعا. إذن لتكن عباداتنا مبنية على علم وبصيرة وهدى. ليس الشرع عاطفة، إذا أحب إنسان شيئا فعله وتقرب به إلى الله. الشرع شريعة ممن؟ من الله. فهل شرع الله على لسان رسوله أن يضحي الرجل بأكثر من واحدة؟ أبدا. فالذي أرى أن من عنده فضل مال فليجد به على إخوانه المتضررين المشرجين المؤتمين الذين هم في ضرورة لأموالنا، هذا هو الصواب. وعكس ذلك أقوام يبذلون أموالهم ليضحى بها في أماكن أخرى، وهذا غلط. يعني بعض الناس يعطي هيئة الإغاثة أو غيرها من الجهات دراهم ليضحى عنه في أماكن أخرى، هذا لم يعد. الأضحية الشعيرة ينبغي أن تقام في كل بلد. ومن نعمة الله عز وجل أنه لما اختص الحجاج بالهدايا يذبحونها تقربا إلى الله في أيام العيد شرع الله لمن لم يحج أن يضحي حتى يشارك الحجاج في شيء من شعائر الله عز وجل. ولابد أن جعلناها لكم إيش؟ من شعائر الله. فإذا كان هذا هو المقصود من الأضحية قلنا للإنسان لا تضحي خارج بيتك، ضحي في بلدك، أقم هذه الشعيرة. والأضحية في مكان يؤدي بالدراهم إليه مخالف للسنة، يفوت بها مصالح كثيرة أذكر منها ما يلي: أولا إخفاء شعيرة من شعائر الله في بلادك، وهي عجيب الأضحية. ثانيا يفوتك التقرب إلى الله تعالى بذبحها، لأن المشروع في الأضحية أن يباشر الإنسان ذبحها بيده، فإن لم يحسن فقال العلماء يحضر ذبحها، وهذا يفوت. ثالثا يفوتك ذكر اسم الله عليها، لأن الأضحية إذا كانت عندك في البلد فأنت الذي تذكر اسم الله عليه. وقد أشار الله إلى هذه الفائدة بقوله: ولكل أمة جعلنا منسكا أتم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فتذهب أضحيتك لما كان بعيد لا تدري هل يذكر اسم الله عليها أم لا، وتحيي نفسك من ذكر اسم الله عليها. رابعا يفوتك أن تأكل منها، لأنها إذا كانت في البسنة والهرسك والشيشان والصومال وغيرها هل يمكن أن تأكل منها؟ أجب لا، يفوتك الأكل منها. وقد قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فبدأ بالأكل. ولهذا ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن الأكل من الأضحية واجب، كما يجب الصدقة يجب الأكل، وهذا قطعا يفوت إذا ضحيت في غير البلاد. خامسا أنه يفوتك التوزيع المطلوب، لأن المطلوب في الأضحية أن تأكل وتهدي وتصدق. وهذا يقول إذا وزعت هناك ما ندري أتوزع صدقة على الفقراء أم هدية على أغنياء أم هدية على قوم ليسوا بمسلمين. سادسا أنك تحرم أهل بلدك من الانتفاع بهذه الأضاحي. أنت تقوم بالإهداء على جيرانك وأصحابك من الأضحية وبالصدقة على فقراء بلدك، لكن إذا ذهبت هناك فات هذا الشيء. سابعا أنك لا تدري هل تذبح هذه على الوجه الأكمل أو على وجه خلاف ذلك، أو على وجه خلاف ذلك، ربما تذبح قبل الصلاة، وربما تؤخر عن أيام التشريق، وربما لا يسمي عليها الذابح، كل هذا وارد. لكن إذا كانت عندك ذبحتها على ما تريد على الوجه الأكمل. ولهذا نحن ننصح بأن لا تدفع الدراهم ليضحى بها خارج الإسلام، بل تضحى هنا. وننصح أيضا بأن من عنده فضل مال فليتصدق به على إخوانه المحتاجين في أي بلاد من بلاد المسلمين، ولتكن الإضحية له من غير غلو ولا تقصير. ومن خصائص شهر الحجة لمن أراد أن يوحي أن لا يأخذن من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا، حتى الأمور المطلوب أخذها لا يأخذها، حلق العانة، نتف الأبط، قص الشارب، تقليم الأظفار، كل ذلك سنة. لكن إذا دخل العشر وأنت تريد أن تضحي فلا تأخذ من ذلك شيئا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الأخذ منها ممن أراد أن يضحي. وأما الذي يضحى عنه فلا نهي في حقه. وعلى هذا فإذا كان صاحب البيت قيم البيت هو الذي يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من ذلك شيئا، وأما أهل البيت فلا حرج عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي ولم يقل أو يضحى عنه. ولأنه كان يضحي هو عنه وعن أهل بيته ولا يقول لأهل بيته اجتنبوا الأخذ من ذلك. ولكن لو أن الإنسان نسي وأخذ هل يؤثر هذا على أضحيته؟ لا، لا يؤثر. أو تعمد فأخذ فإن ذلك لا يؤثر على أضحيته، لكنه يكون قد ارتكب النهي. طيب ولو أن الإنسان لم يفكر في الأضحية وأخذ من شعره وأظفاره بعد دخول شهر الحجة ثم بدا له أن يضحي، فهل يضحي أو لا؟ الجواب نعم يضحي، لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من هذه الأشياء. ولعلنا نقتصر على هذا الكلام فيما يتعلق بالشهر، ونعود إلى ما نريد أن نتكلم فيه وهو الكلام عن الحج والعمرة. أولا أننا لم نذكر الصيغة التي ذكرها السائل، وإنما قلنا يحرم عليه الطيب. الطيب هذا الصابون الممسك اللي يكون فيه مسك ينظر إذا كان مجرد نكهة طيبة فهذا ليس طيبا، أما إذا كان مطيبا بمعنى إذا أخذت الصابون شممتها وإذا هي طيب تمسح بها جلدك لأجل أن يكون طيبا أو ثوبك لتطيب به فهذا حرام، لكن مجرد أن يكون لها رائحة ذكية طيبة هذا لا يعني الطيب. ولذلك نقول رائحته ترنجان رائحته إيش طيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثل المؤمن القارئ القرآن كالعطرشة طعمها طيب وريحها طيب. فليس كل ما يكون رائحة طيبة يكون من الطيب الممنوع. الطيب الممنوع ما يتطيب به الناس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا أمسك الصابونة هل يمكن أن يدلك بها وجهه بدون ماء من أجل التطيب؟ لا، حتى عند الغسل لا يكون في بال الإنسان أنه يتطيب، فلا نرى بأس بهذا الصابون الذي ليس فيه إلا مجرد الرائحة الزكية. أما إذا كان هناك شيء أقوى من مجرد الرائحة الزكية فهذا يجب على الإنسان أن يتجنبه ما دام محرما. المرأة كما قلنا تلبس ما شاءت من الثياب، خضراء، سوداء، حمراء، صفراء، أي ثوب، لكن لا تلبس الثياب الجميلة التي تكون بها متبللة. ولا يلزم أن لا تحرم إلا بأخضر. هو هذا، إذا اغتسل الإنسان في الطائف ومر بالميقات يكفيه أن يعقد النية من حين محاذاة الميقات، ولا حاجة أن ينزل أو يصلي. نعم، هو لا يلزم من أراد الحج إذا دخل العشر عشر ذي الحجة أن يتجنب شيئا مما يحل له. له أن يأخذ الشعر والأظفار وغيره، لأن الحاج لا يمتنع عليه أخذ الشعر إلا إذا لبى بالحج والعمرة، أما قبل ذلك فالأمر واسع. نعم.